بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله القاعدة 47، قال الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. طيب، هنا يقول الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. لماذا كان الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع؟ هل يريد بهذا أنه واجب كالواجب الشرعي يلزم فعله، أم أنه أراد شيئا آخر؟ الصواب أنه أراد شيئا آخر. طيب، قبل هذا لا بد أن نعلم أن هناك واجبات أوجبها الله عز وجل ابتداء، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا أوجبه الله عز وجل ابتداء. نوع ثان واجب أوجبه الله وسببه المكلف. بعد أن ننتهي من الأقسام الثلاثة هذه، سيأتي السؤال لواحد من الحاضرين أعد علينا هذه الأقسام الثلاثة. الآن الواجبات: قسم أوجبه الله عز وجل ابتداء، مثل إيش؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الصدق، بر الوالدين، صلة الرحم، حسن الجوار إلى آخره. هذه واجبات أوجبها الله عز وجل ابتداء، ما لها سبب، الله عز وجل أوجب هذا، فيه مصلحة العباد في دينهم ودنياهم. النوع الثاني واجب أوجبه الله لكن سببه العبد، كالكفارات. الكفارات الآن، ما حكم كفارة اليمين؟ واجبة. ما هو السبب؟ أنت وأنا لما حلفنا، لو لم نحلف ما وجب علينا الكفارة. ما حكم كفارة الظهار في حق المظاهر؟ واجبة، لكن من هو السبب؟ المظاهر، أنا وأنت، الذي ظاهر هو السبب. طيب، ما حكم كفارة المجامع في نهار رمضان؟ واجبة، إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. هذا الواجب هل أوجبه الله ابتداء أم أنه أوجبه لسبب؟ أوجبه لسبب، وهو أن المكلف جامع في نهار رمضان. إذن مر بنا الآن قسمان: القسم الأول واجب أوجبه الله ابتداء كالصلاة والصيام والحج والزكاة. ثانيا، واجب أوجبه الله وسببه المكلف، مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الفدية في حق الحاج الذي قتل صيدا أو فعل محظورا، هذا واجب، لكن السبب هو المكلف، السبب فيه هو المكلف. الأمر الثالث من الواجبات: ما أوجبه العبد على نفسه. أوجبه العبد على نفسه، كيف هذا يا موسى؟ النذر، أنت الذي نذر. هل أوجب الله علي أن أصوم غدا؟ ما أوجب الله علي أن أصوم غدا، لكن لو قلت لله علي أن أصوم غدا وجب، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هل يجب علي أن أتصدق اليوم أو غدا أو بعد غد ب10,000 ريال أو حتى ب100؟ الجواب لا، لكن إن نذرت لله علي أن أتصدق ب10,000 ريال إما لفلان أو لمسكين وجب. إذن الآن عندنا الواجبات ثلاثة أقسام: واجب أوجبه الله ابتداء، وواجب أوجبه الله وسببه من؟ المكلف، مثل الكفارات. ثالثا، واجب أوجبه العبد على نفسه، وهو إيش؟ النذر، النذر يعني هو الذي ألزم نفسه به، الشرع ما أوجبه ابتداء، لكن الشرع أوجب على من نذر أن يفي بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الآن انتبهوا، هذه مقدمة للكلام على القاعدة. القاعدة ماذا تقول؟ الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. من أي ناحية يلحق به؟ من يعرف؟ الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. ما تقول إنه يلزم مثل ما يلزم الواجب الشرعي، لا، هما الفقهاء ما أرادوا هذا. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. من قال بمعنى أنه لازم، هو صحيح أنه يلزم، لكن ما أراد الفقهاء هذا، أرادوا شيئا آخر. من يعرفه؟ طيب، معنى هذا الكلام الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع: العبادات واجب ومستحب، صح ولا لا؟ يعني الآن لك أن تصلي الفجر ركعتين وقبل الفجر ركعتين، ما حكم صلاة الراتبة قبل الفجر؟ سنة مستحب. وما حكم صلاة الفجر؟ فريضة، فريضة. طيب، أنت الآن هل يجوز لك وأنت في البلد أن تصلي الركعتين على الراحلة؟ تصلي على الراحلة ولا في السفر فقط؟ في السفر. طيب، الفريضة في حال القدرة عليها هل لك أن تصلي قائما؟ في حال القدرة عليها هل تصلي قائما؟ يجب أن تصلي قائما. هل تصلي الفريضة قاعدا وأنت قادر على القيام؟ فإن صليتها قاعدا مع القدرة على القيام فصلاتك باطلة، صلاتك باطلة. لكن النافلة هل لك أن تصلي قاعدا مع القدرة على القيام أم لا؟ الجواب نعم، إلا أن الأجر نصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري، الكلام هذا الآن أنا سأسأل أي واحد حاضر بدون استثناء ممكن يسأل بعد قليل، يدبر نفسه، قريب بعيد، عند الجدر هذا، هنا حارس غير حارس، الكل مستهدف السؤال من عند موسى فصاعدا، من أجل ما ينعس أبدا. طيب الآن يعني الواجب بالشرع مثل الصلاة تصلى على الوجه الشرعي، تصلى قياما مع القدرة، لكن النافلة يمكن أن تصلى إيش؟ قعودا. يمكن أن يصلي مضطجع ولا لا؟ فاز، يعني يريد أن يصلي ركعتين مثلا، دخل مثل ما دخل واحد اليوم بعد الغداء، وبعدها يقول لك أنا الآن متعب مرهق سهر سفر، أنا الآن مضطجع جهة القبلة، الله أكبر، وهو ممدد، فعلي ركعتين كله أجر، بدل ما يعني إن قلتم لي صلي قائم ما أنا مصلي، أنا كسلان وتعبان، إن قلتم صلي قائد حتى قائد أنا أشعر بدوران، لكن مضطجع أنا أفعل لكم أربع، مش إلا ثنتين أصلي أربع، يجوز أو لا يجوز؟ طيب هذا يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله لكن ركعتين هذه صلاة. مش مريض، ما بقول لك كسلان بس، تمام. الشرع سمح بالجلوس، وهل سمح الشرع للراقد؟ يعني بدليل ولا هكذا اجتهاد؟ طيب ايش يا موسى؟ راقد ها؟ متوجه القبلة، نعم، وعلى طهر، على وضوء، وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة، وفي الركوع ميل راسه شوية والسجود شوية أكثر. الآن فرق بين الفرض والنفل: النافلة الشرع وسع فيها، الفريضة ضيق فيها الشرع، ولذلك باب النافلة أوسع من باب الفريضة. لكن قد اتفقنا أنه له أن يصلي قاعدا، السؤال هل له أن يصلي راقدا؟ نافلة أم لا. أما أنت فلا بد تأتي بالدليل. شيخ جميل، ها ما هو الدليل؟ ما يكفي منك أن تقول يجوز، لا بد أن تأتي بالدليل. غيرك ممكن نقبل يقول يجوز، لكن أنت لا بد تأتي بالدليل. مش إذا كان أنا أريد دليل على جواز الصلاة راقدا نافلة، مش دليل. أنت لو قال لقال إيش الدليل تقول قال الشيخ ابن عثيمين، مش آية ولا حديث، عالم مجتهد يصيب ويخطأ. الدليل آية ولا حديث ولا إجماع؟ تمام. الفقهاء هم يعني يصيبون يخطئون، الفيقة هذه أحيانا يعني يخرج من الزفل الفرعي. أما المريض لا خلاف، أصحاب البلاد نعم يجوز يصلي راقد ولا عليه شيء، لا بس يقول لك والله أنك كسلان شوية أصلي جالس ولا قائم، أعمل لي ركعتين وأنا راقد. ما علينا الإنسان النشيط الذي يقول أنا من عادتي أن أفعل كذا جزاه الله خيرا، لكن السؤال على الجواز، هل يجوز؟ شخص طلع فوق السرير والسرير قبله وتوجه قبله وهو على وضوء إلا يتقلب ما فيش نوم، طيب ويفكر أقوم أعمل ركعتين، قال عاد أنا أقوم ووقف وألبس الفوطة وأفعل كذا، المهم طيب اجلس، قالوا عاد أنا أقوم أجلس وعن جلسة ما بالله وأنا راقد أصلي، ها جائز. إيش الدليل؟ هذا ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لكن الآن صلاة ركعتين يمكن يفعله ثمان، أعجبه الأسادة. أيوة. نعم نعم. احنا شوف الناس يهزوا اللبن يخرجوا دهنه، احنا الآن طيب الآن أنا أتعمد أحيانا في بعض الدروس يعني الفائدة إذا خرجت بعد سؤال كل واحد قد يقول لك أيوة وينهي، لكن لو ذكرتها من أول الذي هو نعسان والذي مش منتبه خلاص ذهبت، لكن هذه بات يجلس ولا عاد تمشي. فهو عندما نسأل واحد واحد واحد خلاص الآن كل واحد مشتاق يعرف الجواب، إيش هو الدليل، إيش هو الذي هي إيش. أيوة أيوة. طيب نعم نعم. والجواز طيب يجوز بدليل ما في صحيح البخاري، هذا أعلى كتاب بعد كتاب الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة الراقد على النصف من صلاة القاعد. يعني صلاة الراقد كم تساوي بالنسبة للقائم؟ ربع. شوف صاحب الحساب الذي يعرف الحسابات، ربع طوالي ربع. صحيح صحيح. وهو ربع ولا بلاش، أيما أحسن له، ربع الأجر ولا بدون أجر؟ ربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة الراقد على النصف من صلاة القاعد. المهم توجه القبلة يصلي، دين الله يسر، تذكر الله عز وجل أحسن من الغفلة، يبقى الإنسان يتقلب من هنا إلى هنا، يصلي ركعتين يأجرك الله عز وجل عليها. يعني كالذي يوضع في اللحد، يعني يكون على شقه الأيمن أو حتى على شقه الأيسر، هذا في حال اضطرار المريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ما قال على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر. الأيمن لا شك أفضل، لكن لو كان على الجنب الأيسر لا بأس، أنا أدري. فإذا كان يقول لا أنا الآن يعني القبلة جهة رجلي وأنا عادكم تحول هكذا ما استطيع، أجبكم هكذا ولا أجلس بدون. فإذا كان مع العجز عن أن يكون على شقه الأيمن أو الأيسر فلا بأس، يكون يرفع رأسه قليلا ويكون وجهه بجهة القبلة، يعني هو ممتد مثل المريض في المستشفى ما يستطيع يقوم بيده مغذيات وعنده عملية وقسطره قيامة داخل المستشفى وما يستطيع يتحول على جنب، ما يستطيع إلا على ظهره عملية، لو انقلب هكذا وهكذا انفكت العملية. الأطباء قالوا يبقى على ظهره، قلنا ارفعوا له من عند رأسه قليل، حركوا له السير قليل يرتفع، ثم هو هكذا يصلي وهو اتجاه القبلة على يوم الإيمان برأسه. يا وقت الركوع الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله الحمد، ربنا لك الحمد، الله أكبر، وهكذا صلي ويده يمدها وقت التشهد ويشير السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولو عجز عن أي حركة ما يضر، مش شرط أنه لابد يرفع يديه ولابد يشير بأصبعه، لو عجز هذه كلها مستحبات. في النافلة يصلي على جنب الراقد، ها إلا هو راقد، هو راقد على جنب وعلى يعني ظاهره وعلى جنبه أفضل وأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فعلى جنب، سواء على الجنب الأيمن أو الأيسر، المهم القبلة، لأنه إذا كان على الجنب الأيمن رأسه هناك، الآن هذا القبلة، إذا كان على الشق الأيمن رأسه هناك، وإذا كان على الشق الأيسر أين رأسه؟ وين جاء رأسه؟ هو مضطجع على الشق الأيسر والقبلة هنا، رأسه خلف ظهره. لا أنا أريد أين سيكون رأسه، هنا ولا هناك ولا هنا؟ الآن هو على الشق الأيمن، الآن تصور واحد هكذا مضطجع على شقه الأيمن، أيوة أين سيكون رأسه؟ جهة هذه. وذا كان مضطجع على الشق الأيسر رأسه هناك، رأسه هناك. وذا كان سيصلي على قفاه رأسه هناك ورجله جهة القبلة، يرفع رأسه قليل حط له سادة يكون رأسه جهة القبلة، إلا بس يرفع رأسه شوية لأنه يكون رأسه هنا ورجله هنا، حط له سادة تحت الرأس. طيب هذا كله الآن من أجل نفهم، هذه الأمثلة كلها والأسئلة من أجل نفهم إيش معنى القاعدة. إذا إيش معناها يا شيخ جميل؟ أيوة إيش استفدنا هذا الحين؟ لا هذا فاهم. الآن استفدنا لما قالوا الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، إذن من نذر أن يصلي ركعتين بناء على القاعدة، انتبهوا، من نذر أن يصلي ركعتين هل له أن يصليها قاعدا؟ شوف إيش قال، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، إذن ما يصليها، لا بد يصلي قاعدا، لأنه النذر يلحق بالواجب الشرعي ما يلحق بالمستحب، هو واجب عليه، طالما أنه واجب إذن يكون كالقائم. الأي أكثر المستحب لا شك، لكن هذا الآن نذر، نذر طاعة. مثال ثاني، رجل نذر أن يصوم يوما، هل يجب أن يبيت النية من الليل أو لا يجب؟ يجب. ليش؟ لأن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. الذي يريد أن يصوم نافلة لو أصبح الصباح سأل أهله في طعام قالوا لا، قال بسم الله أنا صائم الصبح، نوى من الصبح، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن إذا كان رمضان أو قضاء أو كفارة لابد يبيت النية من قبل الفجر، من بعد المغرب إلى الفجر هذا المكان كله محل النية ينوي. إذن استفدنا أن قوله الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع أن من نذر أن يصلي ركعتين ما يصليها إلا قائما، اللهم إلا أن يكون مريضا، هذا أمر آخر، المريض مثله مثل الواجب الشرعي، المريض شرعا وهو يصلي الظهر يصلي قاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب. فالمهم أن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، هذا الذي أراد عناه الفقهاء، ما عنوا من حيث اللزوم، عنوا أنه مثل صفة الواجب يأتي به كصفة الواجب. طيب ننظر ماذا قال السعدي في شرح كلامه، قال لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان. ليش ما يصلي ركعة واحدة؟ هو قال لله علي صلاة، كم يصلي؟ قال أنا ما أشتري إلا واحدة بس، أنا ما أركع إلا ركعة. قلنا له أقل الواجب من حيث الصلاة ركعتان، لكن من حيث المستحب أقل المستحب في الصلاة كم؟ ركعة الوتر. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بوحده. فلو جاء وقال طيب الوتر صلاة، أنا سأصلي ركعة، أنا نذرت صلاة وما أطلق ما حددته، سأصلي ركعة. قلنا لا، أن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، إذا صلي ركعتين ما تكفي ركعة واحدة. قال فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض. ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض، لأن نفل الصيام يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها، والصواب أنها تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة فيها، وما جاز في الفرض جاز في النفل إلا بدليل، إلا بدليل. طيب قال ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره. هذه فيها كلام، انتبهوا. يقول هنا الآن من قال ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره، معنى هذا في سبعة محرم، في سبعة من ذي الحجة، في ثمانية من ذي الحجة، شخص نذر لله علي أن أصوم يوما، ما حدد أي يوم، اليوم الثاني يوم إيش في ذي الحجة، ثمانية من ذي الحجة، اليوم الثاني يوم إيش، إيش هو اسمه إيش، يوم عرفة، هل له أن يصوم يوم عرفة تطوعا على هذا القول؟ لا. ليش؟ قالوا أنت عليك واجب، ابدأ بالواجب أول، كيف تتطوع وتركت الواجب؟ لأن النذر على هذا القول، لكن الصحيح أنه يجوز، إلا أن يضيق، يعني يكون مثلا شخص يقول نذرت أن أصوم يوم غد، ثم أصبح قال أنا أريد أن أصوم تطوع، قلنا لا ما يجتمع تطوع فرض، صومه فرضا، لكن نذرت أن أصوم ثلاثة أيام ولا زال معنا متسع من الوقت، له أن يصوم عرفة، له أن يصوم التاسع والعاشر، له أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، له أن يصوم اثنين وخميس، علما بأن المبادرة بالواجب أولى، لأن الإنسان لو ترك المستحب ما عليه شيء، ولو ترك الواجب ومات ذمته مشغولة بالواجب، قد ينسى، قد يمرض، قد يعرض له عارض، فالمبادرة بالأداء الواجب أولى، المبادرة بأداء الواجب أولى. طيب بهذا تكون قد انتهت القاعدة، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا جزاكم